وقد وقع لدين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب اتخذ له ثوبا للصلام وثوبا لبيت الخلاء، إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء لبس ثوبه ربما أن يقع ذباب على النجاسة على العذرة بعد ذلك يقع على الثوب، وإذا ما خرج من بيت الخلاء أزال الثوب ولبس ثوبا للصلاة. فقال له أحد بنيه أحد أولاده رأى أباه يلبس ثوب خاص لبيت الخلاء، فقال له يا أبتي أهذا العمل عمله رسول الله؟ قال لا. قال وعمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين أمرنا بأن نقتدي بهم؟ قال لا. قال فشيء لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وعثمان ولا علي، تعمله أنت؟ يعني أنك ابتدعت، عملت شيء ما شرعه لنا رسول الله. فقال زين العابدين بن الحسين الحمد لله الذي أخرج مني من ينقذني، ما صفع ما ضرب ما شتم، اسكت هذا آخر الزمان، الصغير يتكلم على الكبير، نحن قد عهدنا أمر غير هذا، أنتم الصغار اليوم تعلمون وما إلى ذلك، لا هذه جهالة هذا حمر هذا سفه، إنما على المرء متى ما دعي إلى الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه وتبين له الحق أخذه. رآني إنسان على منكر ودعاني إلى ما دعا إليه الله وإلى ما سن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، علي أن أتأدب بأمر الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا أقول كما يقول البعض. شوفوا الماركة هذه اليوم جاءت تعلمنا ونحن من سكان المدينة ومكة، سكان المدينة ومكة ليس بعلم وليس بدليل، الدليل قال الله وقال رسول الله، فإذا قال لي قال الله وقال رسول الله على العين والرأس، الأرض لا تقدس أحد وإنما يقدس الإنسان عمله، العلم بالتعلم، إذا لم أتعلم وأقرأ على الشيوخ وأبرك وأسهر الليل وأحرص على أن أتلقى من العلوم الشيوخ والعلماء، الوحي قد انقطع، لا يوحى إلا على سيد الخلق، وبعد سيد الخلق انتهى الوحي، الدليل قال الله وقال رسول الله. أما أنا شائب كبير أنت الصغير تعلمني، هذا من أمر آخر الزمان، هذا أمر غريب، والله ليس بغريب. أما بلغتك قصة عمر بن عبد العزيز مع شاب صغير كان في وفد المدينة؟ لما بويع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعمر بن عبد العزيز يسمى الخليفة الخامس لعدله وعلمه وزهده وتقواه، بينه وبين عمر بن الخطاب مسافة، ومع ذلك قيل لعمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، الخلفاء أربعة أبو بكر عمر عثمان علي، معاوية ليس بخليفة، يزيد بن معاوية ليس بخليفة، الخلفاء الأمويون لا يقال لهم لا يقال لأحد خليفة راشد إلا عمر ابن عبد العزيز. خرج الوفد من المدينة يبايع، ودخلوا على عمر بن عبد العزيز، فقام الشاب الصغير في الوفد يريد أن يتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز: يا غلام اسكت، وليتكلم من هو أسن منك. من الأدب ألا تتكلم أنت، وإنما يتقدم من هو أكبر منك سنا. فقال له الغلام: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغري قلبه ولسانه، فإذا أعطى الله تعالى المرء قلبا واعيا، يعني عنده قلب واعي علم ودرس وتفكر وعرف الحق، انتهى، صار الصدر الذي يتكلم. قال الغلام لعمر بن عبد العزيز: ولو كان الأمر بالسن لكان في القوم من هو أسن منك وأولى منك بالخلافة، أنت ما تكون خليفة، يوجد ناس أكبر من سن، ولكن الأمر ليس بالسن ولا بالبلد ولا باللون. ولذا قال بعد ذلك: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم، فإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. إذن الدليل قال الله، قال رسول الله، قال العلماء، وأما بلد وأما جنس وأما عشيرة وأما قبيلة وأما لون فهذا أمر لا يرضاه الله، وإنما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أهل مكة والمدينة، لا، ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذا لا ينبغي أن نسمع في المجتمع المسلم أن يقول قائل: هذا الذي جاء أول أمس علمنا. والله إذا جاء أول أمس وعنده علم الله وعنده علم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان قوله هو المقدم وكان قوله هو الحق. وأقول لك خبر أمس الماضي عرض مسابقة القرآن الكريم في الجنادرية، هذا يقرأ بقراءة قانون، وهذا يقرأ بقراءة الدوري، وهذا يقرأ بقراءة حفص، وهذا يقرأ بقراءة ورش، وهذا يقرأ بقراءة حمزة. أنا أصلي وأسمع، وإذا بقارئ قرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. القارئ ولد شاب صغير يقرأ، قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط الذي نعرف الصراط، الصراط الطريق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا وأعوذ بالله من قولة أنا ما سمعت من يقول اهدنا الصراط المستقيم، جاء في ذهني أن هذه القراءة خطأ وغلط، فرجعت إلى كتب القراءات وإذا بها قراءة: اهدنا الصراط بالصاد، اهدنا الصراط بالضاء، اهدنا الصراط بالسين، كله جائز. العلم بالتعلم، فإذا ما علمت شيء وجهلت شيء ونبهني إنسان على شيء أقول جزاك الله تعالى خيرا. ساقني إلى هذا الكلام زين العابدين ابن الحسين، شكر لولدي. وبهذه المناسبة أقول: يوجد اليوم شباب والحمد لله أصبح الصحوة، الشباب ملتزم، يصلي، يصوم، يقوم الليل، يقرأ القرآن، يجتنب الخنم، لا يذهب إلى مواضع اللهو ولا إلى مواضع اللعب وما إلى ذلك. فإذا من الله تعالى علي وعليك بهذا النوع، علينا أن نحمد الله وعلينا أن نشكر الله، فإن نعم الله تعالى كما قال الشاعر: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. الله جل وعلا رزقك ولد نجيب صالح تقي، ليس بفاجر ولا عاصي، لا يشرب خمر، لا يزني، يصلي، يصوم. أنت تشكر المنعم الذي أنعم عليك بهذا الولد، لأن هذا الولد سبب للخير لك في الدنيا والآخرة. هذا من النوع الذي يقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن النوع الثاني في مرقص، في ملهى، في سينما، في ليالي يقضيها سازين، لا يصلي لا يصوم، هذا لا يقول يوم من الأيام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا أنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة، عليك أن تحمد الله وأن تشكر الله، ولا تفعل ولا تقل ما يقول بعض الناس. قال لي قائل: والله هذا الولد أتعبنا، ينكر علينا بعض أمورنا، وبمجرد أن التزم ضاقت علينا حياتنا. قلت له: لما؟ قال: أولا لا يرضى أن يجلس مع زوجات أخيه. أقول له: أخوان، له أخوة، إخوة متزوجون، هذا الولد الملتزم يقول: أنا لا أجلس مع نساء إخوان. ثانيا لا يرضى بأن زوجة أختي أن يجلس مع أختي. ثالثا عندما يأتي وقت الصلاة يوقظنا: هيا صلوا، نحن قد عدنا من العمل متعبين، نريد أن نرتاح قليلا إلى أن تكون الساعة الخامسة السادسة إلا ربع نصلي. وإذا بهذا الولد الملتزم يضيق علينا: قوموا اتقوا الله، وحنبلها وشددها. قلت له: أسألتهم الدليل؟ هذا القول الذي يقوله ما دليله؟ أن تقول له سلوا، فإذا أتاك بدليل من كتاب الله أو من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فعليك وعليه أن نقبل. الموضوع الأول: جلوس نسوة إخوتي أمامه حرام. حمو، الحمو الموت، الحمو الموت. لا يجوز لزوجتي أن تجلس أمام زوجي أختها، حرام في الكتاب والسنة، وبخاصة على الوضع الذي عليه النساء اليوم. المرأة في البيت لا تلبس شرشف، لا تغطي وجهها أمام هذا الأخ، الزوج، زوج أختي، أخيها، زوج أختها، لا تلبس. الرأس مقشوع، الصدر مقشوع، الساعد مقشوع، الركبة واضحة. فبالله عليكم عرفا أو أدبا، لا أقول شرعا، الشرع منتهى منه لا يجوز، لكن أدب ولياقة وحياء، أيجوز أن أجلس أمام زوجة أخي؟ لا يجوز. العلماء يقولون: لو أن رجلا كبير السن مثلي تزوج امرأة صغيرة وله أولاد صغار في الخامس عشرة السادس عشرة، قالوا: لا يجوز لهذه المرأة الصغيرة زوجة الأب أن يخلو بها الولد الشاب، هو شاب وهي شابة، والوالد شيخ كبير، ربما أنه يرنو إليها وربما أنها ترنو إليه، فمن باب سد الذرائع زوجتي الصغيرة وهي حرام على الولد، محرم عليه، لكن لما كان شاب صغير لا يخلو بها ولا تخلو بها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكيف بزوجة أخي تجلس أمامي، وكيف بأخ زوجتي يجلس أمام زوجتي؟ حرام. أما ما يتعلق بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، أوسطه رحمة الله، آخره مقت الله، غضب الله. فإذا كان الله قد أنعم عليك بمن يوكلك لتؤدي ما أوجب الله تعالى عليك فاحمد الله تعالى على ذلك.